بالنسبه للاستاذ عمر السنوساني رحمه الله عليه، ما رايكم في يعني، وهل التقيتم به؟ انا ما اعرفه، ما تعرف؟ انا ما اعرفه الوقت الان، هذا عن الحصة التي اتفقنا عليها ان شاء الله موعدنا غدا صباحا غدا من اجل الالعاب الأسئلة والظهر على الغداء ان شاء الله. مين اللي يحكي ان شاء الله يا اخي؟ مين من الشباب اللي هم يكون لهم غيرة الاسماء؟ نعم الشباب اللي يحضر ان شاء الله. هو اللي كنت معهم اخر مرتين عند أبو ليلى، أبو ليلى وهي مثلا هاي اثنين، وهي أبو الفداء ثلاثة، وعادل أربعة، وقريب أبو الفداء تابعين صاروا كم؟ خمسة؟ طيب أنا ما أعرفهم، في المقدمة في الرأس. جزاكم الله خير. صاروا اسمين يكون الناس نفرة تقوم ثابتهم وكلت لها الأخريارة تبعكم تتسل إيه فعلا السادس من يكون الأخ وضاح الإمام وضاح وضاح السلام عليكم. طب ممكن ما شفنا التخيل حتى نقل البيت برضه في الأخريارة إلا تطاعت ما تقصر.